بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الأيام والليالي مثل أن يقول السفر يكره يوم الأربعاء أو الخميس أو السبت، أو يكره التفصيل أو الخياطة أو الغزل في هذه الأيام، أو يكره الجماع في ليلة من الليالي ويخاف على الولد، فأجاب الحمد لله هذا كله باطل لا أصل له، بل الرجل إذا استخار الله تعالى وفعل شيئا مباحا فليفعله في أي وقت تأثر، ولا يكره التفصيل ولا الخياطة ولا الغزل ولا نحو ذلك من الأفعال في يوم من الأيام، ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التطير، كما ثبت في الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله إن منا قوما يأتون الكهان، قال: فلا تأتوهم. قلت: منا قوم يتطيرون، قال: ذاك شيء يجده أحدكم من نفسه فلا يصدنكم. أكثر من استعمل التطير في التشاؤم، توقع الشر لملامسة أو رؤية أو سماع أمر معين لا علاقة له ظاهرة بالأمر الذي تشاءم يعني فيه. وقد يستعمل التطير في معنى التفاؤل بالطيور أيضا، فإن هذا أصله، إذا اتجه الطير يمينا استبشر وإذا اتجه شمالا تشاءم. قال: قلت منا قوم يتطيرون، قال: ذاك شيء يجده أحدكم من نفسه فلا يصدنكم. فإذا كان قد نهي عن أن تصده الطيرة عما عزم عليه، فكيف بالأيام والليالي؟ يعني لماذا يقال، أو كيف يقال أن الأربعاء مثلا مكروه أو الجماع مكروه يوم السبت أو نحو ذلك؟ قال: ولكن يستحب السفر يوم الخميس ويوم السبت ويوم الاثنين من غير نهي عن سائر الأيام، إلا يوم الجمعة إذا كانت الجمعة تفوته بالسفر ففيه نزاع بين العلماء. الصحيح أنه إذا حضرت الجمعة وجبت الأذان فإنه لا يجوز أن يسافر قبل أن يشهدها، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: وأما الصناعات والجماع فلا يكره في شيء من الأيام والله أعلم. قال: رسالة من شيخ الإسلام قدس الله روحه إلى أصحابه وهو في حبس الإسكندرية. رسالة كتبها هنا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. الذي يعرف به الجماعة أحسن الله إليهم في الدنيا وفي الآخرة، وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة. فإني والله العظيم الذي لا إله إلا هو في نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري كله. الله العظيم، هي مسنية آية من آيات الله، إن هي فترات السجن دي للعبد المؤمن فترة خلوة وذكر لله، وإذا كان مظلوما اجتمع له من أنواع الخير ما لا يحيط به أحد. لذلك يقول: وإني والله العظيم الذي لا إله إلا هو في نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري كله. وقد فتح الله سبحانه وتعالى من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم يكن بالبال ولا يدور في الخيال، ما يصل الطرف إليها، يعني شايف أخرها من الدام. يسرها الله تعالى حتى صارت مقاعد، يعني مقامات مستقرة، مقعد صدق، مقعد رجاء، مقعد حب، مقعد خوف. وهذا يعرف بعضها بالذوق، يعرف بعضها بالذوق من له نصيب من معرفة الله وتوحيده، وحقائق الإيمان وما هو مطلوب الأولين والآخرين من العلم والإيمان، فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية، كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب، وقال آخر: لتمر على القلب أوقات يرقص فيه طرما يرقص فيها طرما، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، ولا يقول أرحنا منها كما يقوله من تثقل عليه الصلاة، كما قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والخشوع والخضوع لله تعالى والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ثم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولم يقول: حبب إلي من دنياكم ثلاث، لأن الدنيا ليست من الصلاة، ليست من الدنيا. ثم هناك ما يحبه وهما هو قرة عينه. قال: لم يقل حبب إلي من دنياكم ثلاث كما يرفعه بعض الناس، بعضهم روى بالمعنى ففهم كده، بل هكذا رواه الإمام أحمد والنسائي: إن المحبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وأما قرة العين تحصل بحصول المطلوب وذلك في الصلاة. المطلوب يقصد المطلوب هو الله عز وجل القرب منه. والقلوب فيها وسواس النفس والشيطان يأمر بالشهوات والشبهات ما يفسد عليه طيب عيشها. فمن كان محبا لغير الله فهو معذب في الدنيا والآخرة، إن نال مراده عذب به، وإن لم ينله فهو في العذاب والحسرة والحزن. وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه. فهذا حقيقة لا إله إلا الله، وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: قولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والحنيف للسلف فيه ثلاث عبارات: قال محمد بن كعب مستقيما، وقال عطاء مخلصا، وقال أخرون متبعا. فهو مستقيم القلب إلى الله دون ما سواه. قال الله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى الله قاصدين الله مريدين له مخلصين له. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرى عن الله، فلم يلتفتوا بقلوبهم إلى ما سواه، لا بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه، بل لا يحبون إلا الله ولا يحبون معه أندادا، لا يحبون حب العبادة إلا الله، ولا يحبون إلا إياه، لا لطلب منفعة ولا لدفع مضرة، ولا يخافون غيره كائنا من كان. ولا يسألون غيره ولا يتشرفون ولا يستشرفون بقلوبهم إلى غيره. يكتبون يتشرفون يستشرفون أن يتطلعون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما أتك من هذا المال وأنت غير سائل ولا متشرف فخذه لا مستشرف، وما لا فلا تتبعه نفسك. فالسائل بلسانه، المتشرف والمتشرف بقلبه، فالسائل بلسانه والمتشرف بقلبه. وأنت ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا متشرف أو مستشرف. التشرف القلب والسائل لسان، اتفق على صحته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله. اتفق على صحته. فالغنى في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة المال، ولكن الغنى عن النفس الذي أعلمه. ليس الغنى عن كثرة العرض وهو بعد المال، ولكن الغنى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعفيف الذي لا يسأل بلسانه لا نصرا ولا رزقا، لا يسأل الخلق نصرا يطلبونه أن ينصروه ولا رزقا أن يعطوه. قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وقال تعالى: فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اللهم صلح وتولى أمرنا. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده إلى آخر السورة. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي في ذات لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإنه سبحانه وتعالى من حسن تدبيره لعبده وتيسيره له أسباب الخير من الهدى للقلوب والزلفى لديه والتبصير يدفع عنه شياطين الإنس والجن ما لا تبلغ العباد قدره. والخير كله في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآية، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال: وأكثر الناس لا يعرفون حقائق ما جاء به، إنما عندهم قسط من ذلك، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والجهاد يوجب هداية السبيل إليه. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله حسبه، أي كافيه وهاديه وناصره، أي كافيه كفايته وهدايته وناصره ورازقه. فالإنسان ظالم جاهل، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وإنما غاية أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين التوبة. قال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتوبة كل إنسان بحسبه وعلى قدر مقامه وحاله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتوب بعد أداء الرسالة والجهاد وهداية الناس على يديه، قال فسبح بحمد ربك واستغفره، ده هو معنى التوبة لأنه متضمن في الاستغفار. قال ولهذا كان الدين مجموعا في التوحيد والاستغفار. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروا، استقيموا إليه توحيد والاستغفار. سلامة العقيدة هو المقدم أولا، العمل فيه تقصير علاجه الاستغفار. وقال تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ففعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات يدخل في التوحيد، في قول لا إله إلا الله. فإنه من لم يفعل الطاعة لله وأترك المعاصي لله لم يقبل الله عمله. قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. قال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، ترجو رحمة الله، وأن تترك معاصي الله أو أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. ولا بد لكل عبد من التوبة والاستغفار بحسب حاله. العبد إذا أنعم الله عليه بالتوحيد فشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، والإله هو المعبود الذي يستحق غاية الحب والعبودية بالإجلال والإكرام والخوف والرجاء. إذا أنعم الله على عبده بالتوحيد فما فشهد أن لا إله إلا الله. الجواب هذا يفنى القلب بحب الله تعالى عن حب ما سواه، ودعائه والتوكل عليه وسؤاله عما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه. حلاه الله بالأمن والسرور والحرور والرحمة للخلق. ما شاء الله، وهي فعلا أحوال إيمانية وأخلاق في معاملة الناس. الإنسان الذي ملئ قلبه قسوة مع آيات الله لا يتعظ بها يملأ قلبه قسوة على خلق الله، ومن أراد الله أن يرحمه جعله رحمة للخلق وجعل في قلبه الرحمة، فيجد في قلبه لينا وفي سلوكه لينا. قال حلاه الله بالأمن والسرور والحبور والرحمة للخلق والجهاد في سبيل الله، فهو يجاهد ويرحم، له الصبر والرحمة. قال تعالى تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وكلما قوي التوحيد في قلب العبد قوي إيمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه. والخوف الذي يحصل في قلوب الناس هو الشرك الذي في قلوبهم. قال الله تعالى سنلقي، أعتقد هو للشرك الذي في قلوبهم أو بالشرك. قال الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. وكما قال الله جل جلاله في قصة إبراهيم في قصة الخير عليه السلام أتحاجوني في الله وقد هدان، إلى قوله الذين أمنوا ولم يلوثوا إيمانه بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الحديث الصحيح تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة تعيس من تكس وإذا شيك فلن تخش، إذا دخلت في غضبه شوكة فلا أخرج بالنقاش. فمن كان في قلبه رياسة لمخلوق ففيه من عبوديته بحسب ذلك. أظنه رياء لمخلوق. أو رياسة تستصلح، يعني إيه؟ إن الدرهم والدينار دول إيه؟ رؤساءه يأمرهم فيطيعون. إن الفلوس تعمل أي حاجة، كل حاجة الفلوس تعمل. وكذلك الخميلة والخبيصة، ولكن على درجات، منهم من درجته درجة أن يعبد غير الله لو أعطي مال، يشرك بالله، يكفر بالله، ومنهم من يعصي الله عز وجل لو أعطي مال، ولكن لو قيل له يكفر لا يكفر. لذلك فعنده تعظيم وتبعية للمال والجاه، ولكن لا تصل إلى حد الكفر. إذا وصلت إلى حد الكفر والعياذ بالله من أجل المال، فهذا عبودية للدرهم والدينار على معنى الشرك الأكبر. قال: فلما خوفوا خليله بما يعبدونه ويشركون به الشرك الأكبر كالعبادة، قال الخليل: وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يقول: إن تطيعوا غير الله أظنها يقول أن تطيعوا غير الله وتعبدون غيره وتكلمون في دينه ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أي تشركون بالله ولا تخافونه وتخوفوني أنا بغير الله، فمن ذا الذي يستحق الأمن؟ إلى قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي هؤلاء الموحدون المخلصون. ولهذا قال الإمام أحمد لبعض الناس: لو صححت لم تخف أحدا، لو صح قلبك لم تخف أحدا. ولكن للشيطان وسواس في قلوب الناس، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إلى قوله: يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. أخبر سبحانه وتعالى أن ما جاءت به الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا بد له من عدو شياطين الإنس والجن يوسوسون القول المزخرف. يوسوسون القول المزخرف، يزخرفون الباطل حتى يراه الناس حقا. يوحي بعضهم، يسر بعضهم، الوحي الإعلام في السر، إلى بعض زخرف القول غرورا. يقول: ونهى أن يطلب حكما حكما من غير الله. يقول تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا، وينصر وينصر القائم نصرا وقدرا. وينصر القائم به أو نصرا وقدرا تأكيد، أو ممكن تكون شرعا وقدرا. وقد قال الله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إلى قوله: والله ولي المتقين. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. والميزان هو العدل وما به يعرف العدل، الحد الذي أنزله الله، والميزان يدخل فيه القياس الصحيح. هذه الآيات أن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس، مش أصل نزول الكتاب مجرد التلاوة أو للتعبد بتلاوته فقط، بل أنزله ابتداء لليه؟ للحكم. قال وأنزل الحديد لينصر الكتاب، فإن قام صاحبه بذلك صاحب الكتاب قام باستعمال الحديد في شرف ما شاء الله كان سعيدا مجاهدا في سبيل الله، فإن الله نصر الكتاب بأمر من عنده وانتقم ممن خرج عن حكم الكتاب، كما قال تعالى إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلى قوله والله عزيز حكيم، قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إن الله معنا، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى إن الله مع الصابرين. وكل من وافق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك وله نصيب من قوله لا تحزن، وله نصيب من قوله لا تحزن إن الله معنا. فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة، وهذا قد دل عليه القرآن، وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه. ولما بينصر آيات القرآن ويكون قائما بها يكون الله معه ويفتح على قلبه أضعف ضعف. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال تعالى والعاقبة للمتقين. وقال تعالى فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، مفهوم خلف أن محب النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له أثر. فمن شنأ شيئا مما جاء به الرسول، فمن شنأ شيئا يعني أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فله من ذلك نصيب من الانقطاع، والأبتر المقطوع الذي لا نسأله. ولهذا قال أبو بكر بن عياش لما قيل له إن من المسجد أقواما يجلسون ويجلس الناس إليهم، فقال من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. وذلك أن أهل البدعة شنأوا بعض ما جاء به النبي الرسول صلى الله عليه وسلم فأبترهم قطعهم بقدر ذلك، والذين أعلنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فصار لهم نصيب من قوله، من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. فإنما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من سعادة الدنيا والآخرة فللمؤمنين المتابعين نصيب بقدر إيمانهم، فما كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد من أمته، فما كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد من أمته، وما كان من سبب الإيمان والأعمال الصالحة فلكل مؤمن نصيب بقدر ذلك. نقول هذا استغفر الله.